وفي ختام هذا الشريط نرجو من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في هذا العمل المتواضع تحت طائلة المسؤولية في الدنيا والمحاسبة في الآخرة. نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة. وإلى لقاء آخر في إصدار آخر من إصدارات فرقة الفن الإسلامي بغزة. تليفون 28761-03، بليفون 05044-6579.